قلبي إليك سلام فتون أبدا وخاف. تعرفه فرنسا وتعلم أنه نور وحق. نصحت ونحن مختلفون دارا، ولكن كلنا في الهم شارب. وخفتم بين موت أو حياة، فإن رمتم نعيم الدهر فاشكوا. تعرفه فرنسا، وتعلم أنه نور وحق. نصحت ونحن مختلفون دارا، ولكن كلنا في الهم شار. وقفنا بين موت أو حياة، فإن رمتم نعيم الدهر فاشكوا. وللأوطان بدم كل حر، وللأوطان بدم كل حر، وللأوطان بدم كل حر. يد سلفت ودين مستحق، ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا ابن الممالك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق. Thank you.

ازاي في القلب حيره وقاضي ونادي وازاي في القلب حيره وقاضي سالوني قلت ده جاي سالوني قلت ده جاي وحجت ويا جاي ونادي وازاي في القلب حيره وقاضي سألوني قلت ده جاي وحكيت ويا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية وقصة بنحكي وبداية بدون نهاية دي حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية بالظبط الحكي وبداية بدون نهاية يا تسأل عننا ويديكي تودنا يا تسأل عننا ويديكي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا ده كان لي عندك خاطر اعمل خاطر لهوانا وعيديني تفضل فاكر حبنا وبلاش تنسانا ده كان لي عندك خاطر اعمل خاطر لهوانا ده كان لي عندك خاطر اعمل خاطر لهوانا وعيديني تفضل فاكر حبنا وبلاش تنسانا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا عننا ويتيجي تودنا يا تسأل عننا ويتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا عمر فتحي وأجيلك من هنا كلمات عبد الرحمن سيد الأهل وألحان إبراهيم رأفت لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. بنتابع مع حضراتكم في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني وأختنا يارا مجدي كانت طلبت تسمع أغنية لشريفة فاضل اسمها أوس المنجد رن جوه في بيتنا. طلبتها من فترة وأنا بصراحة التقصير مننا بس غصبا عني والله. الأغنية كتبها موسى محفوظ وألحان سيد مكاوي وتم تسجيلها يوم 5 أبريل 65 والإجازة كانت يوم 7 أبريل 1965. نسمع شريفة فاضل وأوس المنجد. Thank you.

مع في الأغنية دي مع ياسمين الخيام اللي بيشارك معها. يعني هنسمع أسامة رؤوف الأول. بنقوله كل سنة وحضرتك طيب وبمناسبة عيد ميلاده 27/7، كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة العيد القومي لإسكندرية النهاردة. هنسمع لأغنية المسؤولية، كتبها فتحي أورا من ألحان عبد العظيم محمد، وتسجيلها كان في 7 يوليو 1965 مع أسامة رؤوف والمسؤولية. كل واحد في بلدنا مسؤولين، مجهودنا مش لواحد او ناس معينين، بيعم في وقت واحد على كل العاملين. لو مسؤول عنا واحد هيكفي مين ومين؟ ده لو انت وكل واحد في بلدنا مسؤولين، انا وانت وكل واحد في بلدنا مسؤولين. ثورتنا يوم ما قامت مين اللي قاموا بيها؟ انا وانت وكل واحد. والرجعية اللي نامت مين اللي فرحوا فيها؟ انا وانت وكل واحد. هات ايدك يلا نبني بكل هم عالية عشان ابنك وابني يلاقوا وظيفة خالية، محتاجة موظفين. ولا يبقاش بينا واحد عالمستقبل حزين، لو مسؤول عنا واحد حيكفي مين ومين؟ ده انا وانت وكل واحد في بلدنا مسؤولين، انا وانت وكل واحد في بلدنا مسؤولين. انتاجنا لما يكتر مين اللي حيستفيدوا؟ انا وانت وكل واحد. مصانعنا لما تكبر مين يبقى الخير في ايده؟ انا وانت وكل واحد. وهو كله لك وليا والمستقبل ولادنا، ما تجيبش المسؤولية على واحد من بلدنا، رئيس او مرؤوسين كلنا قدامها واحد، كبار وصغيرين. لو مسؤول عنا واحد هيكفي مين ومين؟ ده انا وانت وكل واحد في بلدنا مسؤولين، ده انا وانت وكل واحد في بلدنا مسؤولين. نتعب لاجل نكسب مين يتهنى في حياته؟ انا وانت وكل واحد. لو نهمل ولا نلعب مين يندم عاللي فاته؟ انا وانت وكل واحد. عمر الحر الشريف ما ينسى في يوم امان، لو كلمه السر يغيب بدل الرغيف بحاله، ويعيش رفع الجبين وما

المرة الأخرانية ظلمت مرة واحدة ظلمني هو مية هاجرني نوبة واحدة في المرة الأخرانية وعيدنا روح حيله شايفين يا ناس عمايله

ما شفني أم شفه ما شفني أم شفه ما شفني فانتنا مبلبل البال شريد المنام ما شفني أم شفه ما شفني سمتنا مبلبل البال شريد المنام يهزه الأيت إلى إلفه يهزه الأيت إلى إلفه يهزه الأيت إلى إلفه هذا الفراش يهزه الأيت إلى إلفه هز الفراش لو